جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله وأن نعم إن هذا كريم من الله عز وجل ليستقيم على أمره. إذا نقول من العقوبات الشخصية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة. العقوبة الشخصية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة لأنها من فعل الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نحج الزاني ونقطع السارق ولا على شريف فنرتدي. لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لذلك. بعض الناس يقول كيف تقع الحملة؟ معناه أن الإنسان ما يفعل الزنا أو السرقة إلا خوفا من العقوبة. وهذا معنى ذلك يستحمل الناس على أن يجعل الحال لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة. فنقول إن هذا فيه إصلاح وسيلة الإصلاح ما علم من نية الذي يحاول إصلاحه. طيب هل يستفاد منها جواب إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى قياس العكس لا توافقون والتوافقون فالجنوب لا تهنوا. هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس؟ هذه الأسنة بأجل. قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له كان له ثم قال الله عز وجل وفي هذا وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة بقوله وما ذلك على الله بعزيز. وفيها صحة تقسيم أهل السنة لصفات الله إلى ثبوتية وسلبية. واعلم وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال ينبغي أن نقول مثل. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره. يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فينبني وينبني على هذه الفائدة حضور منال عز الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا وزر أحد. ومن فوائدها أيضا أنه لا يقبل التحليل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة، لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها. ومن فوائدها أيضا من الاتكالية على الغيب، لأن الإنسان قد يعمل وسيهيئ الله لي أحد يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك، نقول هذا لا تعتمد عليه. أي فإن قال قائلا ما الجواب عن قوله تعالى ولا يكلمن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم، لأنهم هم قدوة في إقبالها في إقبال غيرهم وباقتداء غيرهم دنيا حملن أثقال غيرهم، لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقال. فقال كأنهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام بسنة سيئة فعليه وزرها معروفة من عام قبيلة إلى يوم القيامة. طيب من فوائد الآية الكريمة نشوف خلاف العكس، إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم به بأوامر غيرها؟ لا. يعني هنا كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره في المعصية لا يحمل إثم غيره بفضل الواجب، لا يحمل إثم غيره بفضل الواجب. فإذا ترك أبوه أو ابنه أو خالق أو عمه واجبا فليس عليك إثم، الإثم على نفس هذا الرجل. طيب وأنا أقول لإخوان هنا عندنا سوق الأعمار لأنهم طيبين لا يتأخر عن الظروف، يعني واحد ينام إطلاقه إلى الإجماع فجاله أن يقول يأتي ما صحيح ما طالب. أنا لا أعتبر الإنسان الذي يأتي للعلم لمجرد أن يمضي الوقت فقط لا أعتبره غالبا، يعني أرجو لأن هي إما التي تكفيه لكنها تقام عليها فكافة هي إما. طيب قوله وإلى الله هي أبواب منه أبواب أقرأ علينا أن الغيب لا يكمل

إحجابه القلوب والنفوس، ولكنني لا أسلك نفسه، إنما لو أردت أن أسلك نفسه نقول العلماء جهة وجهة الأحياء والأموات، العلماء وجهة، واضح؟ لأني إذا تركت هذا المسلك فعندي على ذلك البرهان، وهو قوله أو من كان مثل إلى آخر. إذا تركت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار، فإن كان التكرار، ونحن نعلم جميعا أن من القواعد المعروفة في الإسلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التوكيد وجب حمله على التأسيس، لأنه هو الأصل، لكن الكلام يكون مستقلا مؤسسا لا مؤسسا. طيب التأسيس يعني الأصل أساس، يعني هذا معنى جديد غير المعنى الأول. فإذا قال قائمة هذه الجنة مؤكدة الأولى، وقال الثاني هذه الجنة مستقلة بنفسها، فإنه مثنى على أنها مستقلة لنفسها. قال هو الكافر الكافر والمؤمن يعدون الكفار والمؤمن، يعني ما الشيء لا ما نظر جمع مفرد مؤمن. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم أنا أقول أن الأحياء والأموات يراد به حياة الحسية والموت الحس. كل من يعرف الفرق بين الحي والميت، قلنا حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت. ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة من المعاني المعقولة فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثله، فالذي يماثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثله. نعم يقول وزيادة لا في الثلاثة التأكيد، هذه الجملة ثابت أن لدينا زيادة، وأن الفائدة من الزيادة التوكيد والزيادة وما سلام الوقت ما في شيء، ولا الظلمات ولا النور الجزيء، ولا الظل ولا الحرور، وما سوى الأحياء ولا الأموات. كم دول؟ عشر. طيب ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأموات، خمسة. لكن جعلها المؤلف ثلاثة لأن المتقابل فيها ثلاثة، الظلمات والنور هذه يجب أن تكون واحدة، والظلم والحرور واحدة، ولا الأموات واحدة. المهم أن جاء في ذات المواضع كلها كان كلها ثلاثة أو خمسة هي التوكيد، في ذلك وما يشتوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحروب والأحياء والأموات استقام الكلام، لكن يؤتى بها إلى الزائدة للتوكيد. وفيها أيضا فائدة ثانية وهي عدم الاستئامة والملل، لأنها لو خذفت لطالت المعقوفات بعضها مع بعض، فقدر فيها عام النفي ليكون أبعد عن السؤال. فإن قلت هل لذلك نظير في ذلك؟ نعم، لهذا نظير في مواضع كبيرة منها ما نقرأه في كل قراءة، وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا لا تزيد لك لا في التوكيد. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن الله يسمع من يشاء. قال المؤلف هدايته فإيش؟ نعم فيجيبه أي المسلم بالإيمان، يعني إن الله تعالى يدعو إلى ذلك السلام كما قال في الآية الأخرى والله يدعو إلى ذلك السلام. دعاء الله تعالى إلى ذلك السلام هل يسمعه كل أحد؟ أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمع، أما من حيث الإجابة فلا، لأن الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب. ولهذا قال والله يدعو إلى ذلك السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى يسمع من يشاء، يعني من اتباع هؤلاء الرسل. وما أنت بمسلم من في القبور، ما هذه الإعراب يقول إنها كارهة الأرض إيجابية، واسمها الضمير أنت، والباقي بمسلم زاد الرسل. المسلم خبرها مسدها بشرح مقدرة على آخره ما أمره إليها حركة حرف الجر الزائد. ما أنت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه مفعول لمسمع، لأن مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور، طيب قال المؤلف أي كفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما أنت من جميعهم فيجيبون، لعندك يجب أن يتناجد عندك يجب أي أصاب عندي نعم اللي عندي خطأ، لأن إذا كان فيجبون فيجب أن تحدث الموت، لأنه جواب النفي في الأول وما عند المسلم من الحقوق. أما المسلم عند أغاني وأطفاله فإنها مفصلة، أما قبلها أي فهم في عدم إسماعهم لا يجبون. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور، قال أي الكفار. والذي يظهر لي أن المراد بهم الموتى حقيقة، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة، مقبرة الكفار، قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة التي يدعون بها؟ لا، ما يسمعون. ولكن نقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى، نعم لا يسمع الكفار بموت قلوبهم، لأن قلوبهم ميتة، ومن قلبه ميت والعياذ بالله فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير، فكر المؤلف إن بما، وهذا يدل على أن ما إيش ما على أن إن ما هي. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن يصفنا بعده، نعم أن تتبع الإن، يعني ما هو ما أنت إلا نذير. نعم قال منذ الله، والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما يتضمن التقويم، فالإعلام يتضمن التقويم يسمى إنذارا. نعم وقول إن أنت إلا نذير، هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إضافي،

مصلي على قبر لا يعرفه في الدنيا الا رد الله عليه روحه رد عليه السلام. الجواب ان يقال هذا في الحال مخصوصه دل عليه الحديث، ولا يلزم من هذا اذا سمع السلام عليه وهو دعاء له ان يرد السلام على من سلم ان يسمع كل ما تكلم عنده كل ما تكلم عنده. فان قلت ما الجواب عما قاله الفقهاء من ان الميت يتاذى بقول المنكر عند قبره او فعل المنكر عند قبره، فالجواب ان قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاه والسلام ليس بكفر، وانما ارتد له لا به ارتد له لا به. ثم على رايهم رحمه الله يحملون معنى قوله وما انت بمسلم من القبور اي بمسلم من تدعوهم الى الايمان والعمل الصالح، فانك لا تسمعهم سماعا يستجيبون له لكن سماعا يستجيبون له. وهذا هو الجواب الاخير عن قول من يقول ان الموتى يسمعون ما يقال عندهم من يخاطبهم به، يقول مثلا لا يسمعون نعم وما انت بمسلم من القبور اي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له. نعم والله اعلم. والواجب على المؤمن نحو هذه الامور الغيبيه ان يؤمن بما جاء به النص فقط، والباقي يسأل. بل يجب عليه ان يقول العلم عند الله، فلا يلزم بالنفي ولا يلزم بالاثبات. نعم نعم له ان يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماء مخصصا، لانه قال وما انت لمسمع من في القبور، وفي الايه الاخرى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع مسلم الدعاء اذا لم يهدوا. ومن فوائد ثم قال تعالى ان انت الا نذير. من فوائد هذه الايه الكريمه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الا مبلغا ومنذرا وليس في يده جلب الهدايه لاحد ولا خطر عنه، لانه قال ان انت الا نذير، يعني ما انت هذه للناس الهدايه التوفيق والارشاد والتوفيق والارشاد، ولكنك منذر فانت هذه الهدايه جلال فقط. يقول ان انت الا نذير. ثم قال انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. انا ارسلناك بالحق في هذا دليل على ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم حق وانه ليس بكاذب. يعني قال ارسلناك بالحق. ومن فوائدها ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اهل الرساله. اذا جعلنا بالحق حالا منا الفاعل اي ما سنه محقين بذلك، فيكون في جميع على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اهل للرساله. وهذا معلوم من ادله اخرى كقوله الله اعلم حيث يجعل رسالته، لكن نريد ان نقول من هذه الاهميه. ومنها ايضا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق ليس بباطل، فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقا، وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلا، وهذا هو الحق، لأن الحق بالنسبة للخبر والصدق والحق بالنسبة للحكم هو العدل. ومن فوائدها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين البشارة والإنذار لقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان